بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء الميثاق للإنتاج والتوزيع الإسلامي بدولة الكويت تقدم لكم ولأول مرة تسجيلا خاصا للأذان وآيات الرقية الشرعية مع دعاء للمرضى. يا مجيب الداعين وقابل التائبين أجب دعوانا ولا تخيب فيك رجاءنا. اشف مرضانا وارحم موتانا. لا إله إلا أنت الملك الحق المبين. بصوت الشيخ وليد إبراهيم الدليمي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. والآن نترككم مع المادة. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. آيات الرقية الشرعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة كل آمن بالله وملائكته

ستر الخطايا والاقتراف، وأقر بوحدانيته بأصح اعتراف، وأصلي وأسلم على رسوله محمد الذي أنزل عليه قاف، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المقدمين الأشراف. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال عز من قائل: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه واردين شاربين وفي زمرته من الداخلين وعلى دينه ودعوته من الميتين وتحت لوائه من المحشورين. ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة مولانا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأنت القائل في محكم كتابك العزيز وكلامك البليغ الوجيز: ادعوني أستجب لكم، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب دعاءنا كما وعدتنا. يا مجيب الداعين وقابل التائبين أجب دعوانا ولا تخيب فيك رجاءنا. اشف مرضانا وارحم موتانا، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين. محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. إلهي إلهي وسيدي ومولاي، اللهم إنا نسألك الرحمة والرضوان والغفران. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الميثاق الإسلامية للإنتاج والتوزيع بدولة الكويت، المعرض الحيحين، مجمع عبد الله جاسم الدبوس، محل أرضي رقم 9، تليفون 392-80-50، الفرع الثاني جمعية الظهر التعاونية، السوق المركزي، تليفون 384-7321. واحد. الفرع الثالث جمعية جابر العريق التعاونية، السوق المركزي، الدور الأول، تليفون 617-772-766. الفرع الرابع جمعية سلوى التعاونية، السوق المركزي، الدور الأول، تليفون 767-1600. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تم إنتاج هذا العمل في استوديو كويت.